أن العنعنة في الإسناد هو أن لا يصرح التلميذ أو الراوي عمن روى عنه، لا يصرح بالسماع ولا بالتحديث ولا بالإخبار، وإنما يساق الإسناد بعن وقال وأن ونحو ذلك مما ليس بصريح بالسماع أو الاتصال. وهذا الأصل فيه كما ذكرنا في المصطلح وكما ذكرنا أيضا في الدرس الماضي، الأصل فيه الاتصال، هذا هو الأصل عند عامة أهل الحديث والأخص من المتقدمين منهم، إلا إن ثبت ما يدل على خلاف ذلك كأن يكون الراوي مدلسا، كأن يكون الراوي مدلسا. وأيضا ليس كل تدليس مؤثر، هذا ذكرناه أيضا في الاصطلاح أو في المصطلح، ليس كل تدليس مؤثر، فالمدلسون على طبقات، فمنهم المكثر الذي تدليسه سيء وعنده يعني رواية عن الضعفاء ويسقطهم، ثبت إسقاطه لكثير من الرواة الضعفاء، فهذا مثله تدليسه الكثير يوجب عدم الحكم بالاتصال، يوجب عدم الحكم له بالاتصال، بل يقال مدلس ولا يقبل حديثه في الغالب إلا بعد أن يصرح بالسماع. لكن إذا كان تدليسه ليس كثيرا أو كان يكثر أحيانا من التدليس لكنه لا يدلس عن الضعفاء ونحو ذلك، فهذا يقبل أيضا. لكن أيضا هناك شرط ثاني ذكرناه وهو مكان الوقيف. نعم، على الخلاف عند المتقدمين في مسألة هل يلزم إثبات اللقي ولو مرة واحدة أو يكفي المعاصرة مع إمكان اللقي، مذهبان مشهوران. المذهب الأول يذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله وابن المديني ومن قبلهم أحمد بن حنبل وغيرهم من كبار المتقدمين، يذهبون إلى هذا المعنى في الاتصال وأنه لا بد من إثبات اللقي. والمذهب الآخر يذهب إليه أيضا بعض المتقدمين وعلى رأسهم الإمام مسلم رحمه الله، وهو أنه لا يلزم إثبات اللقي بل يكفي مجرد المعاصرة مع إمكان اللقي، لأنه مجرد المعاصرة لوحدها ما تكفي، قد يكون معاصر لكن يستحيل لقاؤه به، لكن نقول المعاصرة مع إمكان اللقاء، مع إمكان اللقاء. فبهذا في هذه الحالة يقبل حديث المدلس، يقبل حديث المدلس أو يقبل حديث العنعن عفوا، يقبل الإسناد المعنعن إذا كان الراوي غير مكثر من التدليس، وبالأخص التدليس الضار أو التدليس الذي يكون فيه إسقاط للضعفاء أو تسوية أو نحو ذلك. والأمر الثاني أن يكون الراوي معاصرا أو ثبت لقيه بمن روى عنه. نعم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك في الختام، أخذناها على عجل في الدرس الماضي، وهي صيغ التحديث، وهذه الصياغة أيضا مرت معنا بالتفصيل المطول في كلام الحافظ رحمه الله في النخبة، ولذلك يعني لا نطيل أو لا نقف عندها كثيرا لأنه ليس هذا محل الاستطراد فيها. لو تمر عليها فقط قراءة، لأن مررنا عليها بالدرس الماضي قراءة من غير يعني توضيح المعنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. نعم، إذا قرأ الشيخ يعني إذا حدث الشيخ بنفسه قرأ على التلميذ، كما ذكرنا في درس النخبة أن هذا يفعله من مشاهير الأئمة، ها الإمام أحمد يحدث بالمسند، فحينما يحدث الشيخ يقول يجوز للتلميذ أن يقول إيش؟ حدثني وأخبرني، كلها جائزة، وسمعت. نعم، أو سمعنا. نعم. وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. نعم، وإذا قرأ التلميذ على الشيخ، إذا كان التلميذ هو الذي، من يفعل هذا من كبار الأئمة؟ مالك. مالك لا يحدث بالحديث وإنما يقرأ عليه الموطأ، يقرأ التلميذ الموطأ وهو يقره على ما يقرأ أو يصحح له، فهنا التلميذ لا يحق له أن يقول حدثني وإنما يقول أخبر. هذه يعني مسألة على كل حال اصطلاحية، والخلاف فيها أيضا وارد. نعم. وإن أجازه الشيخ من الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. نعم، إذا أجازه الشيخ يقول أجزتك في أن تحدث عني بكتابي هذا، من غير أن يقرأ الشيخ على التلميذ ولا التلميذ على الشيخ، وإنما يقول خذ هذه الأحاديث حدث بها عني، أو أجزتك في أن تحدث بها عني. فهنا لا يقول التلميذ أخبرني ولا سمعت ولا حدثني، هذا تدليس، هذا كذب، واضح؟ وإنما يقول إيش؟ أجازني أو أخبرني إجازة، يبين ما نوع هذا الإخبار، ليس إخبار تحديث، لأنه لا شك أن أرفع أنواع الرواية أن يسمع التلميذ من الشيخ، واضح؟ أو هو يقرأ على الشيخ والشيخ يقره، هذه أرفع أنواع الرواية، ثم يأتي بعدها الإجازة. فلا تنزل الإجازة منزلة السماع والتحديث فتقول أخبرني أو حدثني، واضح؟ وإنما تقول أجازني، حتى يعرف القارئ أن طريقة أخذك لهذا الحديث إنما هي عن كتاب إجازة، وليس هو سماع ولا تحديث. نعم. وأما القياس فهو طيب هنا انتهى المؤلف رحمه الله من الأصول الثلاثة المتفق عليها عند أهل العلم، وهي القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع، وانتقل إلى الأصل الرابع من أصول الاستدلال، الأصل الرابع من أصول الاستدلال وهو القياس، وهو القياس. وهذا الأصل يعتبر هو الرابع من حيث القوة، من حيث القوة ومن حيث اتفاق عامة أهل العلم عليه، وإن كان خالف في ذلك كما سنذكر الظاهرية. فالقياس يعتبر الأصل الرابع من أصول الاستدلال، من أصول الاستدلال. ما معنى القياس؟ القياس تعريفه، القياس لغة من قاس يقيس، من قاس يقيس قياسا، فالقياس مصدر قاس يقيس. إذا قدر الشيء أو ساواه، فإذا القياس معناه في اللغة التقدير أو المساواة. تقول قست هذا بهذا، أي ساويت هذا بهذا، أو قست مثلا الثوب بالمتر، يعني قدرته بالمتر أو قدرته بالأشبار. فإذا القياس يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى المساواة، وكل هذه المعاني أو كلا هذين المعنيين داخل في معنى القياس الاصطلاحي. ففي القياس تقدير المسألة هذه بهذه المسألة، أن تقدر هذه بهذه، وفيها أيضا المساواة، فيها معنى المساواة. القياس من أنواعه ما يدل على المساواة، أن نساوي هذه المسألة بهذه المسألة من حيث الحكم، نجعلها مساوية لها. فإذا التقدير والمساواة من معاني القياس، أو هو معنى القياس في اللغة، وهو داخل في المعنى الاصطلاحي. أما المعنى الاصطلاحي فهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ويمكن أن نقول إنه إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في الحكم، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. إيش معنى هذا الكلام؟ إلحاق فرع بأصل، الفرع أو أولا الأصل هو المسألة أو المحل الذي ثبت حكمه بنص شرعي، الأصل هو المسألة أو المحل الذي ثبت حكمه بأصل بنص شرعي، ثبت الحكم فيه بنص شرعي، هذا يسمى أصل. والفرع هو المحل أو هي المسألة أو المحل الذي لم يثبت فيه حكم بنص شرعي، ويراد إثبات الحكم فيه. الفرع هو المسألة أو المحل الذي لم يثبت له حكم بنص شرعي، ويراد إثبات الحكم فيه بالقياس أو بقياسه على الأصل. قوله إلحاق الفرع بالأصل، أي أن نلحقه بالأصل في ماذا؟ في الحكم. نلحقه بالأصل من حيث الحكم، فنجعل له حكم مثل حكم الأصل. الحكم يعني من الأحكام التكليفية المعروفة من حيث الإباحة والتحريم، الكراهة، الوجوب ونحو ذلك. قال لعلة جامعة بينهما. لعلة جامعة بينهما، ما هي العلة؟ العلة قال الأصوليون هي الوصف المناسب المنضبط. العلة في باب القياس، لأن العلة تختلف من مكان لمكان، نحن العلة نريد بها العلة في باب القياس ولا لا؟ لأن العلة في مثلا في الحديث غير العلة في القياس. فالعلة في القياس تعريفها هي إيش؟ الوصف المناسب المنضبط المقتضي لتشريع الحكم. كل هذا الكلام سيتضح الآن بالمثال إن شاء الله. الوصف المناسب المنضبط المقتضي لتشريع الحكم، يعني هذه العلة التي بسببها جعلنا حكم الفرع مثل حكم الأصل هو وصف موجود في الأصل وموجود في الفرع، فألحقنا هذا بهذا بحكم أن العلة موجودة هنا وهناك، جمعت بين هذا وهذا. وهذه العلة مناسبة، ليست علة غير مناسبة، علة مناسبة يمكن إلحاق الحكم بها بسببها، واضح؟ ومنضبطة أيضا، منضبطة يعني لا يمكن يدخل فيها ما ليس منها، أو لا يمكن أن تنطبق على أشياء كثيرة لا ينطبق عليها الحكم أو لا تدخل في الحكم، فهي منضبطة. وأيضا وجودها يقتضي وجود التشريع أو تشريع الحكم، يقتضي تشريع الحكم في هذه الفرع. مثال ذلك، مثاله الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون الأرز، ليس في ديارهم، واضح؟ فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة من أحاديث عبادة وغيره في بيان أصناف أو الأصناف التي يدخل فيها الربا، فذكر منها الأصناف المشتهرة في زمانه، ولا يعني ذلك عدم دخول غيرها كما هو مذهب جماهير أهل العلم، خلافا للظاهرية وأمثالهم ممن لا يرون القياس أصلا، فيقولون الربا منحصر في هذه الأصناف، في هذه الأصناف كما حصروا الزكاة في الأصناف التي ذكرت في الحديث. فالجمهور لأنه يرون القياس قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وحديث غيره مما جاء في أبواب الربا أن البر بالبر والملح بالملح والذهب بالذهب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الطعام والتمر بالتمر، ذكر أصناف كانت هي مشتهرة في زمانه، واضح؟ لكن لا يعني هذا عدم دخول غيرها معها، وخصوصا إذا اجتمعت في العلة التي من أجلها يعني ذكر هذا الحكم. فالأرز ما كان مشتهر عندهم في الزمن الماضي، واضح؟ لما وجد في زماننا هذا وكثر امتلاكه بين الناس وحتى زراعته عند فئام من المسلمين، واضح؟ هنا جاء الاحتياج إلى أن ننظر في حكمه، واضح؟ فجماهير أهل العلم تلمسوا الحكمة أو العلة الموجودة في هذه الأصناف الستة التي ذكرت في الأحاديث، واضح؟ وبالأخص الأصناف الأربعة المطعومة، فوجدوا أن العلة الجامعة بين هذه الأمور الأربعة، الملح والتمر والزبيب والبر، ها؟ وجدوا أن العلة الجامعة ما هي؟ هي الطعم والكيل، على خلاف طبعا نحن سنأخذ يعني المشتهر، لن نخوض في مسألة العلة، لأن هذه ليس درس فقهي، درس أصولي، لا نقف كما قلت مرارا لا نقف عند المثال صحته من عدم صحته. فالعلة مثلا لنقول الطعم والكيل عند جماعة من الفقهاء، واضح؟ فرأوا أن الأرز مشتمل على نفس العلة، فهو طعم بمعنى أنه مطعوم الناس، غذاؤهم أكلهم، ليس طعم بمعنى أنه يدخل في الأكل، وإنما طعم يعني أنه من مطعومهم، من الطعام الذي يتغذون عليه دائما. فطعم والكيل أي مكيل يكال بالطاع، هذان وصفان مناسبان منضبطان، ها؟ أوجب أو اقتضيا تشريع هذا الحكم وهو الربا أو تحريم الربا في هذا الصنف. فالطعم والكيل هو العلة، موجودة في البر، وكذلك هي موجودة في إيش؟ في الأرز. فألحقنا الأرز وهو الفرع بالأصل وهو البر لعلة جامعة بينهما وهي الطعم والكيل في هذا الحكم، وهو إيش؟ حصول أو جريان الربا فيه، وقوع الربا في الأرز. فنقول إن الأرز يدخل فيه الربا بحجة إيش؟ القياس، قياسه على الأصل وهو البر، لأن الأصل هو الذي ثبت بنص شرعي، فالبر ثابت وقوع الربا فيه بنص شرعي، لكن الأرز ما ثبت وقوع الربا فيه بنص شرعي، ولكن قسناه على ما يشبهه ويساويه وقدرناه به، قدرناه به، قسناه به، ساويناه به لعلة جامعة بينهما. ما هي هذه العلة الجامعة بينهما؟ الوصف المناسب المنضبط، الطعم والكيل. لكن لو جاءنا إنسان وقال الأرز يدخل فيه الربا، ها؟ لأن الناس يأكلونه مثلا مع الإدام، والبر أيضا يأكلونه مع الإدام، ولا لا؟ فهل هذا وصف ولا مو بوصف؟ وصف، ها؟ وصف، وصف ولا لا؟ لكن هل هو مناسب؟ ها؟ هل مناسب؟ يعني أنه يناسب أن يكون هذا صحيح وهذا كذا بنفس الوصف، لكن هل هو منضبط؟ هذا غير منضبط، وإذا كان غير منضبط يصبح أيضا غير مناسب لجعله لتعليق الحكم به، لتعليق الحكم به، واضح؟ فإذا هو وصف نعم، لكنه غير مناسب وغير منضبط، غير مناسب وغير منضبط. نعم هذا الوصف موجود ويناسب يعني أن نصف هذا بهذا الوصف، لكنه ليس مناسبا للحكم، ليس مناسبا لاقتضاء الحكم، لوجوب الحكم فيه، وهو أيضا غير منضبط، لأن في أشياء كثيرة جدا تؤكل ويوضع معها الإدام، يعني اللحم والمرق وغيرها، وهي لا تدخل في الربا أصلا بالإجماع، واضح؟ فإذا ليس كل ما يؤكل أو كل ما يطعم أو كل ما يوضع معه الإدام أو كل ما يوضع معه الملح أو كل ما يؤكل مطبوخا أو كل ما يؤكل يعني مع اللحم، كل هذه أوصاف غير مناسبة وغير منضبطة، واضح؟ لا بد أن يكون هناك وصف منضبط ومناسب للحكم الشرعي، والوصف الذي رآه الفقهاء منضبطا ومناسبا هو وصف الكيل والطعم، وجدوه أنه مناسب بين هذه الأربعة وما يشبهها أو ما يجمع بينها وبينه في هذا في هذه العلة، فألحق هذا الحكم بهذا الحكم. طيب. هذا ما يتعلق بتعريف القياس. من خلال التعريف نعرف أن القياس يقوم على أربعة أركان. من خلال التعريف، الركن الأول ما هو؟ الأصل. والركن الثاني الفرع. والركن الثالث العلة. والركن الرابع هو الحكم. هذه أربعة أركان. يعني القياس لا يمكن إجراؤه في أي مسألة من المسائل حتى تنظر في هذه الأمور الأربعة. فإذا جاءتك مسألة قياس فابحث عن هذه الأركان الأربعة وحاول تطبيقها، تنزيلها على هذه المسألة. أين الأصل؟ أين الفرع؟ أين العلة الجامعة بين الأصل والفرع؟ ثم أين الحكم الموجود في الأصل حتى نلحق به الفرع؟ واضح يا إخوان؟ هذه الأركان الأربعة مأخوذة من تعريف القياس. طيب، القياس كما ذكرنا هو الأصل الرابع، قال بذلك جماهير أهل العلم. حجة، القياس حجة، حجة يحتج به في باب الاستدلال عند جماهير أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية وجماعة أو بعض الفقهاء. فالظاهرية ليس من أصولهم أصل القياس، ليس من أصولهم القياس، وحجتهم في ذلك أن القياس دليل ظني، أن القياس دليل ظني. وأجاب عنهم الجمهور بأنه وإن كان ظنيا إلا أنه ظن غالب، ظن غالب. والدليل الذي هو دليل ظني أغلبي لا يمنع من الاستدلال به. والدليل على هذا أنكم أنتم تحتجون بحديث الآحاد، تحتجون بحديث الآحاد، وحديث الآحاد كما قررنا سابقا إيش منه ما هو دليل ظني وهو الأكثر، واضح؟ منه ما هو دليل، ومع ذلك يجب العمل به والاحتجاج به. لكن قد يردون، نحن لا نريد أن نخوض في هذا. تذكرون معنا ذكرنا في مسألة الآحاد أن هناك من الفقهاء من يرى أن جميع أحاديث الآحاد إيش؟ بيد اليقين، ها؟ بيد اليقين، يقينية. منهم ابن حزم الظاهر، هم يرون أن الآحاد دليل مدام صحة فإذا هو يقيني، لا نقول بأنه ظني. ولكن يرون أن القياس ظني لا يمكن أن يكون يقيني، إذن هو لا لا لا يصح ولا يجب أو لا يجوز الاحتجاج به. واضح يا إخوان؟ فلكن على كل حال جمهور أهل العلم يرون أن القياس أصل رابع من أصول الاستدلال يحتج به، وهو نعم دليل ظني أغلبي كأدلة السنة من الآحاد، هي أدلة ظنية أغلبية، ومع ذلك يجب الاحتجاج بها. واستدلوا على ثبوت القياس بأدلة كثيرة، يعني بعضها مستنبط من القرآن وإن كان استنباطه دقيقا، وبعضه من السنة. فمن السنة مثلا قوله أو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما جاء الرجل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأته ولدت له غلاما أسودا، فشك بزوجته، يعني يعرض هذا الرجل بالتبرؤ من هذا الابن. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في مسألة البراءة من يعني الابن، أن الولد للفراش، الولد لصاحب الفراش، ولا ينظر في مسألة لون ولا شبه ولا غير ذلك. فقال، لأن هذا هو اللي تنضبط به الأنساب، تنضبط به الأمور، وإلا كان يعني لو فتح باب الشك للناس كل واحد انتفى من ابنه إذا شك في شبهه أو في لونه أو في طبعه أو نحو ذلك، وهذا باب شر عظيم فلذلك حسمه الشارع وقطعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ليس له شيء. العاهر يعني الفاجر الذي يعني يشك بأنه فعل الزنا. فقال الرجل: إن لي غلاما أسود، يعني أنجبت له غلام أسود وهو ليس أسودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس له أمرا بأمر، وهذا يدلك على مشروعية القياس، وأنه مشروع في الشريعة أن تقيس الأمور بعضها ببعض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق، يعني لون مختلف عنها؟ قال: نعم. قال: ما سبب ذلك؟ طبعا أهل الإبل يعرفون هذا الأمر، أن قد يكون الإنسان عنده إبل حمراء، إبل بيضاء، شهباء، ويخرج منها واحد من نسلها مختلف تماما عن لونها. فقال الرجل من معرفته بأحوال الإبل، قال: لعله نزعه عرق، عرق يعني من جد له رابع أو خامس نزعه، هذا أمر معروف في عالم الأحياء. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق. فاطمأن الرجل بالفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتله حال الآدمي بحال الحيوان، يعني كلهم بجامع الحياة بينهم وجامع الخلايا والنسل والتناسل، كلها متشابهة، الحيوان والإنسان واحد في هذا المعنى، واضح؟ فقال: لعله نزعه عرق. كان كذلك ابنك، لعله نزعه عرق من جد له فيه سمرة أو فيه سواد. فاطمأن الرجل ورضي بهذا القياس. فلولا أن مثل هذا القياس مشروع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلة القياس التي ذكرها الفقهاء. أيضا من الأدلة، وهي من أقوى الأدلة في هذا المعنى، ما كتبه عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري لما كان قاضيا في زمنه، كتب له كتابا هو أصل من أصول القضاء، ولذلك يعني تكلم عليه العلماء يعني ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرح في مواضع كثيرة من كتب الأئمة وأشاروا إليه وإلى ألفاظه، فألفاظه جامعة، فهي من الأمور العظيمة التي تحدث بها عمر رضي الله عنه. وذكر من ذلك مقايسة الأمور إذا وردت، قال له: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا في سنة، يعني مسائل لا ترد لا في القرآن ولا في السنة. قال: فقايس الأمور واعرف الأمثال. ثم بين له أن يلحق هذا الحكم بأقرب الأشياء أو بأقرب الأحكام إلى الله عز وجل، أو بأحبها إلى الله عز وجل. هذا واضح، نص صريح في القياس، نص صريح في القياس، قايس الأمور في المسائل التي لا يرد فيها كتاب ولا سنة. إذا ماذا يفعل إذا ورد عليه مسألة ليست في الكتاب ولا في السنة؟ يجلس هكذا من دون حكم؟ لا بد من القياس. ولذلك لو قلنا بأن القياس هو محل إجماع، وأن الظاهرية خالفوا الإجماع في ذلك، فهذا القول ليس ببعيد، لأن كتاب عمر رضي الله عنه هذا كان في محضر من الصحابة، كتبه لأبي موسى وانتشر وأخذه الناس عنه. فلو كان في هذا الأمر باطل لما سكت الصحابة رضي الله عنه. فإن صح أن نقول من أمثلة الإجماع السكوتي هو كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، وهو كتاب تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول وبإثبات صحته إلى عمر رضي الله عنه. فلذلك القياس هو من الأدلة العظيمة المهمة في باب الفقه، والتي لا يستغني عنها الفقيه في معرفة الأمور، بالأخص فيما يستجد من الأمور في حياة الناس. نعم، هذا ما يتعلق إذن تعريف القياس وأمثلته أو مثاله الذي ذكرناه. أيضا إذا أردنا أن نضيف أمثلة حتى فقط يتضح الأمر، الخمر، وهي دائما يضرب بها الأصوليون المثال كثيرا، فيقولون: الخمر هذه أصل جاء الشارع بتحريمها لعلة ذكرها ونص عليها الشارع أيضا، وهي علة إيش؟ الإسكار، ما أسكر كثيره فقليل حرام. وذكر الإسكار في أكثر من حديث، وهو أنه هو العلة التي من أجلها يحرم الشراب أيا كان هذا الشراب، متى ما حصل الإسكار وقع التحريم في هذا الشراب. والإسكار هو ذهاب العقل، ذهاب العقل. فهذا الأصل وهو الخمر وعلته وهو الإسكار والحكم الذي فيه وهو التحريم قيس عليه ما اجتمع معه في هذه العلة مما جاء متأخرا من أنواع المسكرات والمخدرات التي وقعت في زماننا هذا. فهذه المخدرات لا يمكن أن نقول إن أنواع المخدرات الآن عافانا الله وإياكم منها أن هذه لا تدخل في باب حكم الخمر وأنها تدخل في المطعومات المباحة، لا يمكن لعاقل أن يقول ذلك. لماذا؟ لأنها تجتمع مع الخمر في العلة وهي علة الإسكار وذهاب العقل، بل هي أعظم منه، وهذا قد يكون من باب قياس الأولى. فإذا كانت الخمر تحرم فأنواع المسكرات من الهروين وغيرها التي ليست فقط تذهب العقل تتلف العقل. الخمر على الأقل يعني يشربه الإنسان ثم بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث يصحو منه وقد لا يؤثر عليه من أول مرة، بينما بعض المخدرات من أول جرعة يتلف الإنسان، من أول جرعة قد يتلف الإنسان ويصبح يعني أسيرا لهذه المادة التي أخذها وتتلف حياته كلها. فلا شك أن خطره أعظم وإسكاره أعظم. فهذا يعني قياسه بالخمر في التحريم لا شك أنه ظاهر جدا، ظاهر جدا، بل هو من باب الأولى، من باب الأولى. نعم. فإذا الحكم الأصل ما هو عندنا؟ مخدرات وخمر. الأصل أين هو؟ الخمر. لماذا هو الأصل؟ لأنه ثبت بنص شرعي، ثبت تحريمه بنص شرعي. والحكم ما هو؟ التحريم. والعلة الإسكار. والفرع الذي قسناه به سائر المخدرات، هذه فرع ألحقناها بالأصل بجامع العلة وهي الإسكار، بجامع العلة وهي الإسكار. نعم. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. نعم، كما عبرنا عنه بتعبير آخر رد مثل إلحاق، إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، إلحقناه في الحكم لعلة جامعة بينهما. هذا هو نفس المعنى الذي ذكره المؤلف، وعبارات الأصوليين تنوع بسيط في مثل هذا التعريف، ولا كلهم تقريبا تعريفات الأصول كلها أو معظمها قريب بعضهم بعض، ويعني يكون بنفس هذا المعنى وجامع لهذه الأركان الأربعة التي ذكرناها. نعم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هنا قسم القياس إلى ثلاثة أقسام من حيث العلة الجامعة. القياس له عدة أقسام، القياس له عدة أقسام، لا نريد أن نتوسع ونذكر ما ذكره الأصوليون في كتبهم، يعني هذا يطول بنا المقام، لكن سنقف عند ما ذكره المصنف رحمه الله فقط. فالمصنف رحمه الله قسم القياس إلى ثلاثة أقسام. هذه الثلاثة أقسام بناء على ماذا؟ هل هي بناء على الأصل ولا بناء على الفرع ولا بناء على الحكم؟ بناء على العلة. ثلاثة أقسام من حيث العلة، من حيث العلة. نعم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. نعم، هذه الثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه، وهي من حيث القوة بحسب هذا الترتيب أقواها هو قياس العلة، قياس العلة، ثم يأتي بعده قياس الدلالة، ثم يأتي بعده قياس الشبه، قياس الشبه وهو أضعفها، بل بعض أنواعه لا يحتج به. فعندنا أولا قياس العلة، سيتكلم عليها أو سيعرفها الآن بالتفصيل. نعم. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة. نعم، قال قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي مقتضية للحكم، أي أنه لا يجوز تخلف الحكم عنها إذا وجدت، إذا وجدت لا يحسن ولا يجوز أن يتخلف الحكم عن هذه المسألة إذا وجدت فيها نفس العلة. فمثلا هذه المخدرات موجودة فيها نفس العلة الموجودة في الخمر، فهل يجوز أن يتخلف الحكم الموجود في الخمر عن هذه المخدرات؟ فنقول والله ما ندري ما حكم المخدرات، ممكن تكون من الأطعمة المسكوت عنها، هل يمكن ذلك؟ لا يجوز ولا يحسن. لماذا؟ لأن فيه علة موجبة لنفس الحكم، مقتضية لنفس الحكم، لا يحسن مع وجودها تخلف الحكم. هذا معنى قياس العلة. فإذا قياس العلة هو إلحاق الفرع بالأصل لذات العلة، وهو أقوى أنواع القياس. إذا قياس العلة هو إلحاق الفرع بالأصل لذات العلة، لذات العلة. وقال بأنها موجبة للحكم، أي أن العلة إذا وجدت في نفس في الفرع فإنه لا يحسن ولا يجوز أن يتخلف الحكم عن هذا الفرع، يجب وجود الحكم في هذا الفرع، لا يجوز أن يتخلف. لماذا؟ لأن ذات العلة موجودة فيه، والشريعة لا يمكن أن تأتي بالتفريق بين المتماثلات ولا بالجمع بين المتناقضات. واضح؟ لا يمكن أن يأمرك الشارع بأمرين متناقضين. واضح؟ ولا يمكن أن يفرق بين أمرين متشابهين متماثلين. لا يمكن أن يبيح المخدرات ويحرم الخمر، هذا لا يمكن، لا يقع في الشريعة مثل ذلك. واضح يا أخوان؟ فإذا هذا معنى قولي موجبة للحكم. أعيد الكلام، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. نعم، قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني العلة وهي الإسكار في الخمر موجبة للحكم بالتحريم، فهي كذلك إذا وجدت في الفرع موجبة للحكم بالتحريم. لا يمكن أن نتشكك، لا يمكن أن نتخلف الحكم، لأنه إذا قلنا بتخلف الحكم هنا جوزنا وقوع التفريق بين المتماثلات، لأنه لما وجدت العلة في الفرع أصبح هذا الفرع مثل هذا الأصل، والشريعة لا يمكن أن تفرق بين هذا الأصل وهذا الفرع مع تشابه أو مع وجود العلة التي بني الحكم عليها. واضح يا إخوان؟ طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله بقية باب القياس بإذن الله.